النهاردة هنتكلم عن اتنين قدروا يعملوا ثورة في مجال الموضة. اتنين بسبب خصام بينهم بنوا الشركتين من أكبر شركات الجزم والملابس الرياضية في العالم كله، أديدس وبوما. بيزنس ميدنايت مع فرح، بودكاست أخبار الآن. أهلا بيكو في أول حلقة من بيزنس ميدنايت. في البودكاست دي هنتكلم عن حاجات كتير قوي ليها علاقة بالبيزنس وقصص نجاح وناس عملوا شركات غيروا بيها العالم. أنا فرح الكردي ومعانا النهاردة إبراهيم الكردي. بما إن إحنا النهاردة هنتكلم عن اتنين إخوات، يعني قصة اتنين عملوا شركتين من أكبر الشركات في مجال الموضة وهم إخوات، فأنا عشان كده جبت أخويا وقلت يبقى معانا النهاردة ونشوف القصة دي هترسي على إيه. يلا بينا. ماشي. الشركتين اللي هنتكلم عنهم النهاردة هم أديدس وبوما. أوه. أخين اسمهم أدولف ورودولف داسلر، عايشوا في مدينة صغيرة في بافاريا في ألمانيا. أوكي. والمدينة دي مشهورة بصنع الجزم وعايش فيها حوالي 20,000 بني آدم. الأخين ما كانوش يعرفوا إنهم هيعملوا ثورة في عالم الجزم، وتعاونوا مع بعض وعملوا أول جزمة ليهم في أوضة الغسيل عندهم في البيت. طب ما يلا بينا. مش عارفة، مش حاسة موضوع الجزم ده ممكن يظبط معانا بصراحة. وأول جزمة عملوها في أوضة الغسيل دي كانت زمان سنة 1924. بعديها بثلاث سنين فتحوا مصنع بسيط وكان عندهم شغال يعني حوالي 12 عامل. بس الطفرة بقى والحتة يعني الحاجة اللي حصلت اللي نقلتهم نقلة كبيرة لما اتعملت الأولمبيك جيمز في برلين سنة 1936. إيه اللي حصل؟ قالوا خلاص بقى أبواب الحظة تتفتح لنا، وبالفعل أقنعوا اللاعب العبقري جيسي أوينز يلبس الجزمة بتاعتهم وهو بيلعب في الأولمبيكس. ساعتها جيسي كسب وكان أول لاعب يكسب 4 ميداليات فضية في الأولمبيك جيمز. والصحافة اتكلمت عنه، وكل ده أدى طبعا لشهرة الجزمة اللي كان لابسها اللي رودولف وأدولف عملوها، لدرجة إن بسبب اللي حصل في الأولمبيك جيمز ده كانوا بيبيعوا في السنة بال200,000 جزمة. أوف. بس بص بقى الترين بقى اللي هيجي ده، يعني يا فرحة ما تمت. الحرب العالمية التانية جت ومصنعهم اتحول لمصنع أسلحة. رودولف تم اختياره وراح الحرب، أما أخوه أدولف قعد في البيت. بعد الحرب رودولف رجع وبدأ مع أخوه تاني تصنيع الجزم. بس في يناير سنة 1948 حصلت خناقة بين الأخين دول خلت بينهم عداوة لحد ما ماتوا. إيه بقى الخناقة؟ محدش عارف، يعني هو للنهاردة محدش عارف إيه سبب الخناقة ولا حتى أحفادهم، بس في كذا نظرية. إيه بقى النظريات؟ بص، أول نظرية بتقول إن وقت الحرب لما رودولف هرب من الجبهة سنة 1945 أخوه أفشى بمعلومات عنه وكان السبب في إن رودولف يتمسك ويتسجن. حركة سيئة. يعني ده لو النظرية دي صح هو يعني بجد حرام عليه. تاني نظرية بقى، يعني بص، بتقول إن رودولف كان مشهور إنه بتاع بنات وكده، وأدولف كان بيغير على مراته جدا من رودولف واتهموا إن في حاجة بينهم. دول النظريتين. هم كلهم وحشين؟ يعني ما بص الاتنين أوحش من بعض، بس دول النظريتين اللي مشهورين في المدينة بتاعتهم اللي ممكن تبقى يعني سبب العداوة والخصام ده. أيوة. فلحد دلوقتي محدش عارف بالظبط، وحتى العيلتين يعني عائلاتهم كذا حد حاول يعمل معهم انترفيو ويطلع ويتكلم معهم، بس محدش وضح أي حاجة عن الموضوع. والمتوقع حصل سنة 1948 قرروا ينفصلوا. رودولف خد نصيبه وراح فتح بوما، أما أدولف بقى خد المصنع اللي كانوا فاتحينه اللي هو كان بتاع أسلحة وبقى بالظبط، خد المصنع اللي كانوا فاتحينه اللي كان فاتحه مع أخوه ومسمينه داسلر برادرز، وغير اسمه الأديدس. دي بقى كانت بدايات أديدس بقى. عايز أقول لكم إن الانفصال أو يعني العداوة اللي بينهم دي ما أثرتش على المصنع بس، العداوة دي قسمت المدينة اللي كانوا عايشين فيها نصين. تخيل لما عداوة يعني لا إزاي؟ يعني بص، المدينة اللي كانوا عايشين فيها في ألمانيا دي كان بيقسمها نهر، تمام؟ تمام. كان بيعدي في نص المدينة، فأدولف قرر يفتح أديدس شمال النهر وبوما في الجنوب. فأنت بقى عندك شمال أديدس جنوب بوما. أيوة. والفكرة يعني الناس اللي كانوا عايشين على أقل واحد من كل عيلة في المدينة دي كان بيشتغل عند أديدس أو بوما، وممنوع، بص بقى الحتة دي، ممنوع العمال هنا أو هنا يكلموا أي بعض بأي شكل كان. يعني تخيل عايش في مدينة ما ينفعش تكلم تيم بوما لو أنت أديدس، لو صاحبي في بوما خلاص كده بالظبط ما... لدرجة أقطع معاه بالظبط، لدرجة أن عمال كل شركة، يعني تخيل أنت ما ينفعش حتى تروح الأماكن اللي الناس اللي تبع مثلا أديدس بيروحوها لو أنت بوما. مرفوض يعني بص، بتوع أديدس مثلا بيحلقوا عند رسم معينة، تمام، اللي هم تبع أديدس وضد بوما، وبتوع بوما برضو بيروحوا للناس اللي تبع بوما يحلقوا عندهم. حتى الحلاقين يعني ده مش الحلاقين بس، حتى الشوبينج، يعني نفس الأمر في الشوبينج والخروجات والمطاعم. يعني الموضوع إكستريم قوي. وبرضو في الجواز، يعني ما ينفعش مثلا أنت تكون بتشتغل عند بوما وتجوز ابنك ولا بنتك العيلة بتشغل عند أديدس، ما ينفعش تنسبهم، هم أقل مننا يعني، ما ينفعش كون أنا يعني أرتبط بحد من بوما فأنا في أديدس. أنا مش فاهم أصلا إزاي أقنعوا الناس يعني في المدينة أن هم يعملوا كده، يعني أنت متخيل؟ مش عارف. المهم تيجي بقى تسألني سؤال مهم، طب هنعمل إيه في الناس اللي مش من عيلة ولا رودلف ولا أدلف وعايشين في المدينة دي؟ دول حسالة المجتمع، ده انت ما بتشتغلش ولا في بوما ولا في أديدس، انت لازمتك ايه في الدنيا؟ لا ما دول بقى ايه، لازم يختاروا فريق، انت لازم تختار هل هتبقى فريق مين، أديدس ولا بوما، وهتعيش حياتك في المدينة على الأساس ده. والمكان كله مفهوش غير أديدس وبوما، هو المدينة دي بتاعتهم، فانت بقى لازم الموضوع لازم غريب، لازم أبيك أسايد يعني بالظبط عشان تعيش حياتك في المدينة دي على الأساس ده. بعد بقى ما كل واحد بيختار هو هيعيش في المدينة بالتيم أديدس ولا بوما، طب انت لو كنت هتختاري كنت هتختاري تيم ايه؟ ده سؤال حلو قوي. اعتقد ان انا هختار أديدس، انا بحب أديدس اكتر من بوما، يعني من ناحية الديزاينز والجزم بتاعتهم واللبس، يعني الصراحة بحب. انا not into بوما يعني، ما عرفش حاجة عنهم قوي. وبعدين تحس كماركتينج وايز بوما كده مختفيين ولا ايه؟ يعني ما لهمش مثلا اون سوشيال ميديا والكامبين، يعني مش عارفه، مش حاسه بصراحه ان تيم أديدس. وعايز اقول لك ان اصلا المدينه دي من كتر ما الناس يعني اطلق عليها اصلا ذا تاون اوف بنت نيكس، ومن كتر ما الناس وهم ماشيين هناك موطين دماغهم عشان يشوفوا انت لابس بوما ولا أديدس، وعلى حسب انت لابس ايه هيقرروا يتكلموا معاك ولا لا. انا مش مصدقه والله العظيم، قصة غريبة. وحتى يعني عايز أقولك حتى العمدة بتاع المدينة واجه تحديات دبلوماسية كتير جدا بسبب العداوة ما بين الأخين، وكنت برضو عرفت إن يعني هو جاي من عيلة بتدعم بوما، بس هو بيلبس أديدس وبوما يعني عشان يبقى حيادي وكده ديمقراطي. بالظبط، لدرجة يعني الموضوع وصل لدرجة إن في ماتش حبي بين الشركتين لبس جزمة بوما في رجله الشمال وأديدس في رجله اليمين. يعني الموضوع اكستريم قوي، مش عايز يخسر اي حد. بالظبط. بعد كده بقى يعني عدت السنين والاخين عمرهم ما تصالحوا. شوف يعني رودلف مات سنه 1974 وادلف مات بعديها باربع سنين في 1978، والاثنين يعني هما ميتين وهما مخصمين بعض وما اتكلموش، حتى لما جم يدفنوا كل واحد اتدفن في الجنب بتاعه في اخر اطراف في مقبره المدينه. طب وأولادهم وأحفادهم وكده دلوقتي هما بيكلموا بعض ولا هما برضو ماشيين على نفس ال خالص؟ كنت قريت كده في انترفيو لما عملوا انترفيو مع حفيد رودلف الفاوندر بتاع بوما، حفيده بقى قال إن هو في طفولته شهد على الخصام اللي ما بين الأخين ده، وعمره في حياته ما شافهم بيكلموا بعض، وقال إن حتى في البيت عندهم يعني عمر ما حد يجرؤ يذكر اسم أديدس تحت أي ظرف من الظروف. أنت متخيل يعني؟ واضح إنها كانت حاجة كبيرة قوي. بس فهو الموضوع، وأصلا تخيل إن خناقة بين أخين يعني قسمت عيلة وقسمت مدينة وخلت ناس، يعني في أصلا أجيال كبرت على العداوة دي، فالموضوع مش سهل. طب أنت رأيك تفتكر الخصام ده أثر على مستقبل الشركتين ونجاحهم إزاي؟ أثر عليهم بالحلو طبعا، ماركتينج استراتيجي يعني مش عارف، خلتها يعني أبراند نيم، خلي كل واحد كده بالظبط البراند نيم بتاعه وليه الستوري بتاعته وليه التايم لاين بتاعه، حتى لو هم اخواته من نفس العيلة من نفس التربية، بس كل واحد فيهم خد اتجاه. حتى يعني ما تلاقيش اوكي هما الاتنين يعني سبورتس وير وكده شوية، بس كل واحد بقى بالديزاينز بتاعته بالحتة بتاعته. وحاسة كمان يعني تكملة على كلامك ان المنافسة او الخصام ده خلاهم ان هما يجو الاكسترا مايل، يعني يعملوا اكتر حتى من الشركات التانية اللي موجودة، يعني باستثناء نايكي وكده، بس هما they went the extra mile عشان فاهم كل اخ يحط على التاني. هي حاجة حلوة ووحشة في نفس الوقت. يعني تعالى مثلا احنا لو بصينا على الرانكينج بتاع كل شركة في الليست بتاعت التوب 100 براند في العالم، هنلاقي ان اديدس في المركز ال 58 في العالم، وبوما تحتها في المركز ال 63. بعاد قوي، كنت فاكرهم هيبقوا اقرب من كده. يعني هو بعاد قوي. مش قريبين، 58 63. شايف اي توت اديدس هتبقى من التوب 10؟ يعني هو انا كنت صراحه متخيله ان اديدس ادائها هيبقى احسن. ايه يعني لوكسري براند التوب 100 براندز في العالم ليست كده، بتقول لك حسب البرفورمانس بتاع البراند. وعامه طب انت كنت حاسه ان اديدس هتبقى من التوب 10 توب 20؟ مش بص، هو عامه الليست دي مش في الجزم بس، يعني فاهم فيها حاجات مثلا ما هتلاقي ابل، مايكروسوفت، امازون، حاجات بقى اونلاين شوبينج وتك، فممكن يعني. بالظبط، هي اتس نوت ريليتد بس للكلوذ، ففي براندز وشركات كتير قوي ممكن. لا طبعا يعني يفرقوا، فاهم؟ ميك سنس. لا بلا، ده انا مستغربه ان بوما في المركز ال 63، يعني انا كنت متخيلها تبقى تحت اكتر من كده كمان. وبس، وعامه لو جينا بصينا على الكولابوريشنز اللي كل شركه عملتها، يعني اديدس مثلا اتعاونوا مع مغنيين زي بيونسي، فاريل ويليامز، اتعاونوا برضو مع كاني ويست، اكيد سمعت عن الموضوع ده وان في خناقه كبيره، واصلا كانوا اطلقوا له اول ييزي كولكشن في 2015، وساعتها انا فاكره في 2015 ده حقق نجاح كبير قوي. ولحد دلوقتي الكولاب اللي كان ما بينهم، يعني لحد ما انفصلوا، بس الكولاب كان حقق نجاح جدا. فلا يعني لو جينا بقى بصينا على بوما، يعني هتلاقي مثلا هو تعاونوا يعني الصراحه هم برضو تعاونوا مع ناس جامده زي مثلا جيزي، ذا ويكند، جيجي حديد، ريانا، بس برضو ما سمعتش قوي زي حاجات اديدس. هو ده، شوف هي دي الفرق. وبرضو زي ما اديدس اتعاونوا مع كايلي جينر، برضو بوما تعاونوا معاها، بس ده كان في 2016 قبل كمان. انا متهيألي دلوقتي اديدس باين، متهيألي اديدس متعاونين مع بيلا حديد دلوقتي بيعملوا حاجه. بالظبط، متهيألي اديدس وبالنسياجا متعاونين مع بيلا حديد بيعملوا حاجه، عاملين حاجات برضو لا جامده جدا يعني. فبص يعني احنا مش هنختلف ان الشركتين ناجحين وعملوا حاجات كتير قوي يعني. وحتى مش عارفه فاكر الفتره بتاعت اللي هو الستان سميث لما اديدس طلعوها ترند الجزمة في العالم كله. كانت ترند في العالم كله. انت اصلا انت فاكر موضوع الستان سميث ويعني وايه القصه بتاعتها؟ لا مش فاكر، يعني مش فاكر قوي بس عارفها طبعا. بص، هي عامه الستان سميث دي اصلا جزمه تنس، يعني هي مش لايك فور ديلي يوز، هي اصلا جزمه تنس، واتولدت في الستينات. بعد كده بقت ستايلش وكل الناس لابساها، وده بسبب حاجه واحده بس، بساطتها، ان هي اتس فيري سيمبل. بالظبط. وحتى يعني مش عارفه، بس تفتكر لما اديدس مضوا مع ستان سميث في 1973 كانوا متوقعين ان الموضوع يكبر كده، والسبونسرشيب على فكره السبونسرشيب دي خدت المركز ال 13 من اكتر السبونسرشيبس المؤثره في العالم، من ضمن 50 سبونسرشيب. بس هم اكيد بيكونوا عارفين هم هيعملوا ايه، يعني حاجات يعني مدروسه، استراتيجيز وحاجات يعني. الصراحة دي حقيقة، وهما like strategy wise جامدين، الاستراتيجيز بتاعتهم فعلا بتسمع ومؤثرة قوي. الحتة بقى اللي جاية دي، في موضوع يعني أنا بجد قريت عنه ده ما يتفوتش. في بارك في بوسطن اسمها أديدس بارك. البارك دي بقى حكايتها حكاية. هناك ما ينفعش تخش البارك دي وانت لابس جزمة إلا من أديدس. يعني الموضوع غريب قوي. ولو الشجاعة بقى خدتك ورحت هناك وانت لابس من اي براند تاني، let's say بقى مثلا بوما، يا لهوي لو رحت بوما، حتى لو مش من الكومبيتيتور بتاعهم، يعني مش نايكي او بوما او نيو بالانس او يعني، لا انت لو رحت لابس اي براند غير اديدس، فانت بتعرض نفسك ان الناس هناك تقلعك الجزمة ويعلقوها على شجرة هناك اسمها شجرة العار، the tree of shame. والله بجد اسمها كده، ده موضوع حقيقي. وهناك بيعلقوا عليها الجزم بتاعت الناس اللي بتخش بأي براند غير بتاع أديدس. مش عارفة ليه الشركات دي اكستريم قوي. وبرضو يعني بص يعني برضو بوما مش سهلين عشان ما نظلمهمش, لازم اتكلم عليهم هما الاثنين. يعني عندك بوما مثلا لما بيلي, فاكر لما بيلي كسب كاس العالم في البرازيل كان لابس جزمتهم, ولما يعني مرتين ورا بعض في المرتين كسب, وده ادى برضو اكسبوجر في البوما جامد قوي في الاعلان. وبرضو مثلا فراري, عندك فراري بوما شغالين مع فراري من كاس العالم, من كاس العالم لكرة القدم في ألمانيا في 2006. يعني من 2006 وريد بل, فهم شغالين مع فاهم اللي هو في كاس العالم وريد بل وفرق. الموضوع كبير, هي قصة very interesting, الموضوع غريب بس حزينة اللي هو هي قصة حزينة بالذات ان هم ماتوا, يعني هم الاثنين ماتوا والعداوة دي ما زالت موجودة ومؤثرة برضو على المدينة والعائلات. ايه بس نكتب يعني we're family بس اللي هو واحنا الاثنين ناجحين بس احنا الاثنين متخصمين ما بنتكلمش بعض ما في. ونفسي اعرف ايه اللي ممكن يكون حصل, يعني حتى النظريات برضو الموضوع مش اكستريم قوي للدرجة دي. بس عامة انا شايفة ان احنا يعني ما ينفعش نحكم برضو ولا نقول حاجة لان احنا ما نعرفش فاهم التفاصيل او ممكن ايه اللي يكون حصل فعلا. بس عامة انا شايفة ان اي حد عايز يفتح بيزنس لازم لازم لازم يبروفايد فاليو في الماركت اللي هو داخله. يعني هما صراحة كشركتين بيعملوا جزم حلو قوي. ايه بس لو تفتكري في الاول برضو هما الاثنين ادوا لبعض السبورت وهما الاثنين عملوا الجزمة بالزبط. وبعدين كل واحد في كل واحد يعني ده ممكن يكون كرياتيف والتاني ده بيعرف يمبلمنت الحاجة. هما في الاول كانوا هما الاثنين مع بعض فنجحوا وبعدين كل واحد عارف اللي ناقصه فحد تاني ساعده, بس هما الاثنين في الاول كانوا محتاجين بعض طبعا عشان ينجح. طب هل تفتكر ده بقى سؤال مهم قوي, تفتكر لو ما كانش حصل خناقة والاثنين كانوا فتحوا أديدس أو فتحوا like the Dassler Brothers اللي هو اسم المصنع اللي كانوا فتحينه, لو هما الاثنين كانوا اشتغلوا على الشركة دي كانوا ممكن يعملوا توب, يعني شركة بقى جامدة جدا في عالم الفاشن, حاجة مثلا زي أبل كان مثلا تبقى حاجة number one, تبقى حاجة أجمد من أديدس وبوما لو كانوا they joined forces. متهيألي انا حاسه كده برضه عشان كان هيبقى فيه فرايتي كتير قوي انه يعني لو ده بيديزاين مثلا حاجه عاديه فالتاني ده ممكن يعني كان هيبقى فيه ديزاينز كتيره قوي. الصراحه انا شايفه كده, انا شايفه ان كانوا هيجو اللي هو نيكست ليفل بقى, كانت هتبقى اوريدي جوينج بليسز فيعني يعني بس كانوا هيبقى اقوى, ديفينتلي كانوا هيبقى اقوى. يعني في نهايه الحلقه دي احنا عايزين نقول للناس ان عامه يعني اي حد عايز يفتح بيزنس هيواجه تحديات كتير قوي والمنافسه موجوده. يعني في القصه اللي احنا بنتكلم فيها دي انت اكبر منافس ليك في السوق هو اخوك, فالموضوع مش سهل يعني. واهم حاجه اي حد عنده فكره او عنده بيزنس ابدا وما تخافش وبروفايد فاليو في الماركت اللي انت داخله وطور من نفسك وباذن الله هتوصل. عايز تقول اي حاجه يا ابراهيم قبل ما نقفل؟ يعني انت قلتي كل حاجه. يعني ما تنسوش تستنونا في الحلقة الجديدة الأسبوع الجاي, ويا رب تكون الحلقة عجبتكم. بزنس ميدنايتس مع فرح, بودكاست أخبار الآن.